جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تنصحون بكتاب معين يعني فيه مسألة الفرق بين القدر والشرع؟ الكتب كثيرة، ولكن هذه المسألة يعني من أفضل من تحدث عنها شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم في كثير من مواطن كتبهم، ومن ذلك التدمرية التي ذكر فيها شيخ الإسلام أن أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع، وكذلك كلام ابن القيم في كثير من كتبه كإغاثة اللهفان، طريق الهجرتين، ومدارج السالكين، فيها كثير من البحوث متعلقة بهذه المسألة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يكفي الافتقار إلى الله عز وجل في القلب من غير دعاء قبل العمل؟ لا بد من الافتقار إلى الله وإظهار الفقر لله عز وجل بالدعاء، وأما كونه يشهد هذا بقلبه ولا يستعين بالله ولا يتلفظ، فلا شك أنه يحقق الجانب الاعتقادي، لكن لا بد أن يمتثل هذا بجوارحه ويدعو الله ويظهر الفقر إلى الله عز وجل بلسانه وبدعائه. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل في الطائرة ودخل وقت صلاة الفجر وصلى جالسا ولم يتوضأ، وإنما ضرب بكفه على الكرسي المقابل، ويقول إنه لا يستطيع الوضوء لأنه يوجد زحام على دورة المياه، ولم يصل قائما لعدم وجود مكان للقيام والسجود، فما حكم ذلك؟ مأجورين. قبل الإجابة ينبغي أن يلاحظ أن بعض المسلمين على قسمين: قسم فيهم تشدد وتنطع ولا يأخذ بالرخص، ولو رخص له ما رخص لا ترك الرخص وشدد على نفسه. بعض المسلمين لديهم تهاون في الأخذ بالرخص، وهذا السائل لا أتهمه بهذا، لكن هو إن لم يكن بلغ فهو قريب. الآن يقول دورات المياه الزحام ولا يستطيع يقوم. الزحام على دورات المياه ليس مبررا للتيمم. لماذا ينتظر؟ والعلماء قالوا: من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها حتى ولو خرج الوقت. مثال ذلك: من استيقظ ولا يبقى من الوقت مثلا يعني طلوع الشمس إلا دقائق، فهل نقول له تيمم وصلي قبل خروج الوقت أو توضأ؟ قل توضأ، ولو طلعت الشمس وأنت في أثناء الغسل أو الوضوء الواجب، الغسل الواجب وإلا الوضوء فهو واجب، فأنت مشتغل بشرط العبادة. وأما إذا قال اغتسل للتنظف واستحبابا، نقول لا، لا تشتغل بالمستحب مقدما له على الفرض، فإذا هذا ليس بعذر، ينتظر حتى يجد فراغا ويتوضأ في دورة المياه، وإذا وجد مكانا يقوم فيه ويصلي فهذا واجب عليه، إن لم يستطع فيصلي وهو جالس، وإن كان الأصل في الفريضة أنه لا بد أن يقوم فيها، فالقيام فيها ركن مع القدرة. نعم. ويقول: من لم يجد الماء فكم المسافة التي يجب عليه أن يبحث فيها عن الماء؟ صلى الله عليكم. يقول السائل: من لم يجد الماء فكم المسافة التي يجب عليه أن يبحث فيها عن الماء؟ الشرع ما حدد مسافة معينة، ولهذا ننصح دائما طلاب العلم أن لا يضبطوا الأحكام الشرعية بغير الضوابط الشرعية. الشارع بما ضبط هذا الأمر: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما حدد بمسافة طلب الماء، لأن المسافة قد تكون 100 متر وتشق على رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصل إلى هذا المكان، وقد يكون 10 كيلو ويستطيع رجل عند السيارة أن يذهب ويتوضأ ويرجع. فإذا الشارع ما حدد شيئا في هذا الأمر، فالأمر بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الاستطاعة قيدها العلماء، ليس المقصود بأن يفعل شيء حتى لربما هلك دونه، لا، وإنما الاستطاعة التي لا تورث مشقة أو مرضا أو أن شيئا يصيبه، مثل في صحراء وفي أرض رمضاء وليس له يعني ما يتقي الشمس فقد يغشى عليه في طلب الماء، لا، ما أمر بهذا. ولكن إن لم تكن هناك مشقة بالغة ويستطيع حتى ولو ذهب إلى مكان بعيد على قدميه وهو صحيح قوي، أو لديه سيارة، أو لديه من يعينه على حمل الماء، فكل هذه الأمور يفعلها بحسب استطاعته. إذا بلغت المشقة به مبلغا يخشى عليه ضرر فلا يجوز له جاءت بعد ذلك الرخصة كما قال العلماء الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجيب على من استدل بصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين على الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام لأنه ولد في هذا اليوم، وهذا يقول لماذا لا يحتفل بمولده الشريف ولا سيما نحن في مسجده وفي الروضة الشريفة والحجرات المباركات؟ لماذا؟ لأنه ما شرع. لماذا لا نحتفل؟ لأنه ما شرع. شرع لك أن تصلي في مسجده، وشرع لك أن تعبد الله في بيوت الله، هذا شرعه لنا. وإذا كنت صادقا في محبته فاتبع شرعه، إذا كنت تريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع دينه، لا تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم رأيك، تقول ينبغي لنا أن يشرع لنا مولده أن نحتفل بمولده. أعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا بحمد الله نشترك في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتهم أحد إخواننا ببغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يريد أن يخرج عن شرعه، ولكن الشأن في صدق هذه المحبة، صدق المحبة في الطاعة. كلنا لنا أبناء، لو قلت لابنك يا بني خذ هذا الشيء وضعه في ذلك المكان، وجاء أحد الأبناء واجتهد قال لا يا أبي أنا وضعته في مكان أفضل من الذي قلت، وإذا به أفسد هذا الشيء، تقول له لما؟ قال أنا أرى أن هذا أفضل. فهل هذا الابن مطيع ولا عاصي؟ عاصي. فإذا كان هذا في رأينا نحن فكيف بشرع رب العالمين؟ ليس لنا من الأمر شيء، نحن عبيد متبعون، إذا وجدت دليلا يدل على المولد نحن أول من يدعو إليه، وإذا كنا لا نجد دليلا شرعيا يدل على فعل المولد فيجب أن نتبع وأن نرضى لديننا ولأنفسنا بما شرع لنا ربنا وما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، هذا الذي ثبتت به السنة، فنحن نصوم الاثنين والخميس، من وفقه الله لصيام الاثنين والخميس متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فنعم العبد، هو يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم ويمتثل هديه في أن الأعمال ترفع في يومي الاثنين والخميس، ويحتسب على الله أجره أن يرفع عمله وهو صائم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي القيام بالعمرة للوالدة والوالد المتوفين، وهل لهم أجر في ذلك؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن الوالدين أو عن غيرهما من الأموات أو العجزة الذين لا يستطيعون أن يأتوا للبيت، ولكن لا بد أن تفرد كل واحد منهما بعمرة، لا تعتمر عمرة واحدة تقول عن أبي وأمي، وإنما تعتمر عن أحدهما ومرة ثانية تعتمر عن الآخر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير، وهل ورد فضل في قصيدة البردة تقرأ ليلة الجمعة؟ الذكر ما هو بالطبل والمزامير، الذكر بخشوع، بخشوع لرب العالمين، ليس بالطبل والمزامير، هذه عبادة المشركين وعبادة المنحرفين عن دين الله. متى كان الطبل والمزامير عبادة لرب العالمين؟ إذن كان المغنون أفضل من العلماء لأنهم يغنون الليل والنهار ويرقصون الليل والنهار، فأين هؤلاء من أهل العلم أهل العبادة؟ كيف يكون مسلم يذكر الله عز وجل بالطبل والمزامير؟ كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان إذا ذكر الله يقولون تعلوه الرحضاء ويعلوه العرق، هؤلاء ما يعرفون المزامير ولا الطبل، وإنما خشعت قلوبهم فدمعت عيونهم وعلاهم العرق من خشية رب العالمين، هكذا كانت عبادتهم. وأما هذه قصيدة البردة فيها أشياء جميلة ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها شرك أكبر، يعني كقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، هذا شرك، ما لي من ألوذ به رب العالمين أين هو؟ ألم يقل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ كل مسلم الآن لو سمع هذه الكلمة ما لي من ألوذ به يقول لك الله، لك الله، نسي الله وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لا يكون إلا لرب العالمين. فهذا هذه إنشاد البردة مع هذه الأبيات لا يجوز، ومن أنشد هذا الشرك ورضيه يخشى عليه إذا كان عالما به والعياذ بالله. وليلة الجمعة لا يشرع فيها إلا ما يشرع في غيرها من الليالي، لا تخص ليلة الجمعة بزيادة قيام ولا بفعل شيء، وإنما يقوم المسلمون تلك الليالي في طوال الأسبوع ليلة الجمعة كما يقومون يعني غيرها من الليالي يعبدون الله في كل ليلة، يقومون الليل ويصومون ما شرع لهم من صيامه من الأيام. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ لا يجوز لمسلم أن يأخذ الفوائد الربوية، لأن الربا محرم وحرمه الله، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فنحن لا نرضى لأنفسنا بما أعطانا ربنا بما شرع لنا، فالربا لا يجوز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تأخذ الفوائد الربوية فتهلك نفسك، وإنما ارضى بما قسم الله لك من الحلال، ومن اتقى الله سيغنيه الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الفاتح عند مولده الشريف صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الفاتح هذه ليست مشروعة، وإنما هي بدعة محدثة، لا عند المولد ولا عند الوفاة، وإنما هي بدعة محدثة، ويبالغون فيها، يقولون أنها تعدل القرآن 6000 مرة، 6000 مرة، يعني ما هذه